ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تعالى شرح أحاديث كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ولزلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصلاة في باب المواقيت. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. قال: متفق عليه. ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. قال: ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر. المؤلف رحمه الله بعد أن أورد الأحاديث التي بيّنت مواقيت الصلوات الخمس، شرع المصنف بعد ذلك في ذكر الأحاديث المتضمنة لأوقات الكراهة والنهي. إذن هناك أوقات نهى الشرع عن الصلاة فيها وعن التنفل فيها. إذن فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأحاديث المبينة للمواقيت التي يشرع فيها فعل الصلوات الخمس، ذكر بعد ذلك المواقيت التي ينهى عن الصلاة فيها والتنفل فيها. فأورد في أول تلك الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا الصحابي سبق التعريف به، سبق التعريف به. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه حديث صحيح، لأنه مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم. طيب، نشرح ألفاظ أو لفظ هذا الحديث، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ذكر المسائل المتعلقة به. يقول الحافظ رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قوله لا صلاة، هذا نفي بمعنى النهي، هذا نفي بمعنى النهي. لا صلاة أي لا تصلوا، لا صلاة بعد الصبح أي لا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس. إذن فهو نفي بمعنى النهي. قال أهل العلم: والنفي، النفي إذا دخل على شيء، النفي إذا دخل على شيء فإما أن يراد به نفي الوجود، إما أن يراد به نفي الوجود أو نفي الصحة أو نفي الكمال. النفي إذا دخل على شيء فإما أن يراد به نفي الوجود، كقولك مثلا: لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا نفي لماذا؟ للوجود. إذن لا يوجد خالق غير الله جل وعلا، هذا نفي للوجود. وقد يكون النفي للصحة، كأن تقول مثلا لا صلاة إلا بطهارة، لا صلاة إلا بطهارة، فهذا النفي هل هو نفي للوجود؟ لا، لأن الشخص قد يصلي من غير طهارة، قد يقوم الشخص فلا يتوضأ ولا يتطهر ويصلي، إذن فالصلاة بغير طهارة قد توجد، ولكن هذا النفي معناه ماذا؟ نفي الصحة. إذن هذه الصلاة قد توجد ولكنها لا تصح شرعا، ولكنها لا تصح شرعا. إذن فالنفي هنا لنفي ماذا؟ الصحة، لا صلاة بغير طهارة. وقد يأتي النفي أيضا ويراد به نفي الكمال، ويراد به نفي الكمال لا نفي الصحة، كما جاء مثلا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان، نفى عنه الإيمان. وهل هذا نفي للصحة؟ الجواب لا، لأننا لو قلنا نعم لحكمنا على هذا الشخص بالكفر، إذا قلنا لا يصح إيمانه فمعنى ذلك أنه كافر، إذن فالذي يكون الأمانة مسلم ليس بكافر. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا من باب نفي ماذا؟ الكمال الواجب، من باب نفي الكمال الواجب. إذن فالنفي يأتي على هذه المراتب الثلاثة، إما أن يكون نفيا للوجود أو نفيا للصحة أو نفيا للكمال. وكلام الشارع، كلام المشرع يفسر على هذه المراتب بحسب الإمكان، يعني إذا ورد نفي في الشرع فإن كان أو فإن أمكن حمله على المرتبة الأولى حملناه على المرتبة الأولى، وهي ماذا؟ نفي الوجود، كقولنا لا خالق إلا الله. وإن تعذر حمله على ذلك فإنه يحمل على ماذا؟ على المرتبة الثانية، وهي نفي الصحة. وإن تعذر حمله على ذلك فحينئذ يحمل على نفي ماذا؟ على نفي الكمال. إذن فكلام الشارع كما قلت يعني يفسر ويشرح بحسب هذه المراتب بقدر ماذا؟ الإمكان. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام هنا لا صلاة بعد الصبح يحمل على ماذا؟ على نفي الصحة، لأنه لا يمكن أن يحمل على نفي الوجود، لأن الصلاة بعد الصبح قد توجد، قد يقوم شخصا فيصلي بعد صلاة الصبح تنفلا، إذن فلا يمكن حمله على ماذا؟ على نفي الوجود، إذن فيحمل على ماذا؟ على نفي الصحة. إذن فيكون الحديث يعني فيه أولا نهي عن التنفل في هذه الأوقات، فيه نهي عن التنفل في هذه الأوقات، وفيه أيضا دليل على أن من تنفل في هذه الأوقات فصلاته لا تصح، على تفصيل طبعا سيأتي بيانه إن شاء الله. إذا نعود إلى شرح الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح، لا صلاة بعد الصبح، قوله بعد الصبح إما أن يراد به بعد دخول وقت الصبح، لا صلاة بعد الصبح أي بعد دخول وقت الصبح، وإما أن يراد به لا صلاة بعد الصبح أي لا صلاة بعد أداء صلاة الصبح. وأيهما المراد يا جماعة، الأول أو الثاني؟ الجواب الثاني، المعنى الثاني هو المراد في الحديث. إذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح أي لا صلاة بعد صلاة الصبح. ولذلك الحافظ رحمه الله بعد أن أورد هذا اللفظ المخرج في الصحيحين أتبعه بلفظ مسلم، ولهذا الحافظ قال ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة، لم يقل لا صلاة بعد الفجر بل قال لا صلاة بعد صلاة الفجر. إذن فيكون قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة بعد الصبح أي لا صلاة بعد صلاة الصبح، لا صلاة بعد صلاة الصبح. إذن فمن صلى صلاة الصبح، من صلى صلاة الصبح فليس له أن يتنفل، فليس له أن يتنفل حتى تطلع الشمس. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. فقوله حتى تطلع الشمس، هل المعنى أنه بمجرد أن تبدأ الشمس في الطلوع ينتهي وقت النهي؟ الجواب لا، بل المراد بالحديث أن تطلع الشمس وترتفع، المراد بالحديث أن تطلع الشمس وترتفع. ولهذا جاء في رواية للإمام البخاري رحمه الله في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس. إذن فينهى المسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، فلا يكفي يعني مجرد طلوعها وبداية الطلوع، بل عليك أن تنتظر طلوع الشمس وشروقها حتى ترتفع نوعا ما، حتى ترتفع نوعا ما، وبارتفاعها ينتهي ماذا؟ وقت النهي، بارتفاعها ينتهي وقت النهي. طيب ما هو القدر الذي إذا ارتفعت إليه الشمس جاز للمسلم أن يصلي وأن يتنفل؟ الجواب يجب انتظار الشمس حتى ترتفع بقدر رمح، بقدر رمح، والرمح معروف، الرمح معروف يسمى بالفرنسية ماذا؟ يعني هذا الذي يرميه المقاتل، يعني هو عبارة عن سهم ولكنه طويل نوعا ما، يعني فيه متر أو أكثر، يعني فيه متر أو أكثر، يعني يرمى بماذا؟ باليد، يرمى باليد، حتى في الرياضة موجود، يعني يرمى باليد. إذن فتنتظر يعني الشمس حتى ترتفع في الأفق بقدر رمح، يعني بينها، يعني بين الشمس وبين سطح الأرض أو سطح البحر يعني هذا القدر، يعني لما تراها من بعيد يعني ترى بأنها ارتفعت بقدر رمح، يعني متر أو أكثر من ذلك بقليل، متر أو أكثر من ذلك بقليل. قال بعض أهل العلم والوقت الكافي لتطلع الشمس وترتفع هذا القدر يعني يكون بعد شروق الشمس بعشر دقائق إلى ربع ساعة تقريبا، يعني من انتظر بعد شروق الشمس ربع ساعة فهذا الوقت كاف لارتفاع الشمس بقدر رمح. إذن إذا وجدت في التقويم يعني كتب مثلا بأن وقت طلوع الفجر أو وقت شروق الشمس، وقت شروق الشمس على الساعة السادسة مثلا صباحا، إذن فلك بعد السادسة والربع أن تصلي وأن تتنفل، إذن ربع ساعة تكفي لتطلع الشمس وترتفع بقدر رمح. وهذا التقدير ورد في حديث عمر بن عبسة، ورد في حديث عمر بن عبسة في سنن النسائي، فقد جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح ويذهب شعاعها، قال عليه الصلاة والسلام فدع الصلاة حتى ترتفع قيد رمح، يعني قدر رمح ويذهب شعاعها، هكذا جاء في حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه في سنن النسائي، وهو حديث صحيح، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي. إذن نعود للحديث، حديث أبي سعيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر. لا صلاة بعد العصر، ما معنى بعد العصر يا جماعة؟ أي بعد صلاة العصر، أي بعد صلاة العصر. ولهذا يعني جاء الحديث في سنن النسائي، جاء في سنن في صحيح مسلم، وهذا هو اللفظ الذي أشار إليه الحافظ رحمه الله. فالحديث في صحيح مسلم بلفظ: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد هذا في لفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. إذن فقوله في هذه الرواية: ولا صلاة بعد العصر، أي بعد صلاة العصر. إذن فمن صلى العصر فإنه يمسك عن التنفل، لا يتنفل حتى تغرب الشمس. ولهذا قال: ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. والمراد بغيبوبة الشمس ومغيبها أن يغيب قرص الشمس، أن يغيب قرص الشمس. إذن فإذا اختفى قرص الشمس فينتهي وقت النهي، ولو يعني بقيت يعني حمرة الشمس وأثره. إذن فالمقصود بذلك أن يغيب قرص الشمس، فإذا غاب قرصها انتهى وقت الكراهة ووقت النهي. هذا هو يعني معنى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه. وقول الحافظ ولفظ مسلم: لا صلاة بعد صلاة الفجر، يعني ذكرنا نص الحديث في صحيح مسلم. إذا النص في صحيح مسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. طيب، هذا الحديث وردت في معناه عدة أحاديث، وردت في معناه عدة أحاديث، منها ما ثبت في صحيح مسلم، منها ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر ابن عبسة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح، صلي صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة، ثم أقصر عن الصلاة، أي أمسك عن الصلاة. قال: حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. إذن هذا يدل على أن مجرد طلوع الشمس لا يكفي، بل لابد من ارتفاعها بقدر رمح، كما جاء في رواية النسائي في هذا الحديث في حديث عمرو بن عبس. إذن قال له: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تطلع بين قرني شيطان، فإنها تطلع بين قرني شيطان. والقرنان هما جانب الرأس، القرنان هما جانب الرأس. وهذا الحديث يدل على أن الشيطان يعني خلق بقرنين، الشيطان خلق بقرنين، له قرنان. والشيطان ماذا يفعل؟ الشيطان ماذا يفعل في وقت طلوع الشمس، في وقت طلوع الشمس أو في وقت غروبها؟ فإنه يدني قرنيه من الشمس، يدني قرنيه من الشمس. لماذا؟ لأن عبدة الشمس في ذلك الوقت يسجدون للشمس، عبدة الشمس في ذلك الوقت يسجدون لها والعياذ بالله، فإن عبدة الشمس يتحرون السجود للشمس في وقت طلوعها وفي وقت غروبها. فماذا يفعل الشيطان؟ يدني قرنيه من الشمس حتى إذا سجد الكفار فإنهم يسجدون للشيطان. إذا سجد الكفار للشمس فإنهم يسجدون للشيطان أيضا. وهذه هي الحكمة التي لأجلها نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مثل هذه الأوقات، لأن من يصلي ويتنفل في مثل هذه الأوقات يتشبه بهؤلاء الكفار الذين يتحرون العبادة والسجود في هذه الأوقات، ويكون سجودهم للشمس وللشيطان في نفس الوقت. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث عمرو بن عبس هذا، قال: فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. قال عليه الصلاة والسلام: وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلي، يعني بعد ارتفاع الشمس، قال: ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. يستقل الظل بالرمح، بمعنى يتوقف الظل، يعني في وسط النهار، في وسط النهار يعني الشمس تكون ماذا؟ تكون في وسط السماء وتبدو الشمس كأنها واقف. لماذا؟ لأن الشمس في وسط النهار يعني تبدو حركتها يعني بطيئة جدا، إلى درجة أنك تظن ماذا؟ أنها توقفت عن الحركة، وأن الظل يعني توقف، الظل توقف. إذن ففي وسط النهار حين يتوقف الظل قبل الزوال تقريبا بعشر دقائق، يعني قبل الزوال يعني بعشر دقائق، فهذا الوقت أيضا وقت نهي، ينهى عن التنفل فيه. إذن فيعني قبيل الزوال بعشر دقائق تقريبا، وهو يعني وقت وسط النهار حين تكون الشمس في وسط السماء ويتوقف الظل عن الحركة، فهذا أيضا من أوقات النهي، كما في حديث عمر بن عبس هذا، وسيأتي أيضا في حديث عقبة ابن عامر. إذن فقال: ثم صل فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، يعني في وقت وسط النهار أمسك عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، أي توقد. فإذا أقبل الفيء، فإذا أقبل الفيء يعني انتقل الظل، انتقل الظل يعني من جهة المغرب إلى جهة المشرق، وهذا إذان ما بماذا؟ بزوال الشمس، لأن الشمس إذا طلعت تطلع من المشرق، والظل يكون جهة ماذا؟ المغرب. فإذا توسطت الشمس، إذا توسطت الشمس في السماء كانت في الوسط، فهذا وقت ماذا؟ النهي. فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب، إذا مالت الشمس إلى جهة الغروب وتحول الظل إلى جهة ماذا؟ المشرق، فحينئذ قد زالت الشمس وينتهي ماذا؟ وقت الكراهة. والفيء يعني بعض الإخوة في الدروس السابقة يعني سأل عن معنى الفيء، وهل هناك فرق بين الفيء والظل؟ نقول: الفيء هو الظل، الفيء هو الظل، ولكن الفيء يطلق خصوصا على الظل الذي يكون بعد الزوال، الظل الذي يكون بعد الزوال يسمى ماذا؟ فيئا. لماذا سمي فيئا؟ لأن الفيء في اللغة العربية معناه الرجوع، الفيء معناه ماذا؟ الرجوع، كما قال تعالى: فإن فاء، أي فإن رجع، فإن فاء فإن الله سميع عليم، أو فإن فاء فإن الله غفور رحيم، بمعنى ماذا؟ رجع. والظل بعد الزوال لماذا سمي فيئا؟ لأنه كان في جهة ماذا؟ في جهة المغرب، ثم رجع إلى جهة ماذا؟ المشرق. ولهذا يسمى الظل الذي يكون بعد الزوال يسمى ماذا؟ فيئة. طيب، إذن قال حتى يستقل الظل بالرمح، ثم أقصر عن الصلاة، فإن حينئذ تسجر جهنم، فإذا أقبل الفيء فصلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. وحينئذ يسجد لها الكفار. إذا نستفيد، يعني المسألة التي نستفيدها من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وكذا حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه أيضا، أن الأوقات التي ينهى عن التنفل فيها ثلاثة أوقات. هناك ثلاثة أوقات ينهى عن التنفل فيها. الوقت الأول يبدأ بعد الانتهاء من صلاة الصبح، حتى ترتفع الشمس، بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس. وارتفاع الشمس المراد به كما قلنا هو أن ترتفع الشمس قيد رمح، أي ربع ساعة تقريبا بعد شروق الشمس. إذن فالوقت الذي يكون بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس، يعني بعد شروقها، هذا كله وقت نهي ينهى المسلم عن التنفل فيه. الوقت الثاني هو وقت انتصاف النهار، حين تكون الشمس في وسط السماء ويتوقف الظل، إذن فهذا وقت نهي، وهو وقت، يعني هذا الوقت الثاني طبعا وقت قصير جدا، وقت قصير جدا، يعني يمتد إلى ابتداء الزوال، وبين هذا الوقت وابتداء الزوال تقريبا 10 دقائق، يعني 10 دقائق قبل الزوال. إذا كانت مثلا الشمس، زوال الشمس على الساعة الواحدة مثلا، إذن فعلى الساعة الواحدة إلا 10 أمسك عن ماذا؟ عن التنفل، ولا تتنفل حتى تزول الشمس. وأما الوقت الثالث فيبدأ بعد ماذا؟ بعد صلاة العصر، يبدأ بعد صلاة العصر ويمتد إلى مغيب قرص الشمس، يمتد إلى مغيب قرص الشمس. فهذه يعني هي الأوقات التي ينهى عن التطوع وعن التنفل فيها. طيب، قال الحافظ بعد ذلك: وله عن عقبة بن عامر 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. قال: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب، قال الحافظ: والحكم الثاني، ما هو الحكم الثاني في حديث عقبة يا جماعة؟ هو النهي عن الصلاة وسط النهار، قال: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، وزاد، أي وزاد فيه، يعني في هذا الحديث: إلا يوم الجمعة. إذن وقت وسط النهار ينهى عن الصلاة فيه، ولكن يستثنى من ذلك يوم الجمعة. ثم قال: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. وكذا لأبي داود، أي النهي عن ماذا؟ عن الصلاة وسط النهار. قال: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. طيب نتكلم أولا عن تخريج يعني هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في هذا السياق. قوله في الحديث الأول: وله عن عقبة بن عامر. وله، الضمير يعود على من؟ على مسلم، لأنه آخر مذكور حين قال ولفظ مسلم كذا وكذا. إذن فقوله هنا وله أي لمسلم. إذن حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه مروي ومخرج في صحيح مسلم رحمه الله، إذن فهو حديث ثابت صحيح. ثم قال الحافظ: والحكم الثاني قلنا بأن المراد بالحكم الثاني ماذا؟ النهي عن الصلاة قبل ماذا؟ الزوال. النهي عن الصلاة قبل زوال الشمس. قال: والحكم الثاني عند الشافعي. قال: والحكم الثاني عند الشافعي. طيب، إذن فالإمام الشافعي رحمه الله روى حديثا عن أبي هريرة، روى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه النهي عن الصلاة قبل زوال الشمس، فيه النهي عن الصلاة قبل زوال الشمس، واستثنى منه ماذا؟ يوم الجمعة. ولكن هذا الحديث ضعفه الحافظ كما ترون، حيث قال: والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي هريرة بسند ضعيف، بسند ضعيف. إذن هذا الحديث الذي رواه الشافعي رحمه الله، وهو مخرج في كتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله، ورواه أيضا الإمام البيهقي من طريق الشافعي في سننه الكبرى، ضعف الحافظ رحمه الله إسناده. بل هذا الحديث ضعيف جدا، ليس ضعيفا فقط بل هو ضعيف جدا. لماذا؟ أولا لأنه من رواية إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة، يعني في إسناده رجلا يسمى إسحاق ابن عبد الله ابن أبي فروة، وهو متروك كما قال الحافظ في التقرير، وحديث المتروك كما تعلمون ضعيف جدا. أضف إلى ذلك شيخ الإمام الشافعي رحمه الله، فشيخ الإمام الشافعي واسمه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى متروك أيضا. إذن هذا الحديث فيه متروكان، وعليه فهذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. ثم قال الحافظ بعد ذلك، قال: وكذا لأبي داود عن أبي قتادة نحوه. إذن أبو داود روى أيضا يعني من حديث أبي قتادة النهي عن التنفل قبل زوال الشمس، واستثني فيه أيضا يوم الجمعة. وحديث أبي قتادة هذا رواه أبو داود بسنده من طريق ليث، وهو ابن أبي سليم، عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال: إن جهنم تسجر إلا يوم الجمعة، إن جهنم تسجر أو تسجر يعني توقد إلا يوم الجمعة. ولكن هذا الحديث أيضا ضعيف، يعني حديث بقتادة في النهي عن الصلاة وسط النهار واستثناء يوم الجمعة من ذلك حديث ضعيف أيضا لا يصح. ففيه علتان، يعني سبب ضعفه أن فيه علتين: الأولى لأنه من رواية ليث ابن أبي سليم، وهذا الراوي ضعيف، ليث ابن أبي سليم ضعيف، ولهذا قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، يعني تركت الرواية عنه. وأما العلة الثانية فهي الانقطاع، لأن هذا الحديث من رواية أبي الخليل عن أبي قتادة، وأبو الخليل هذا لم يسمع من هذا الصحابي، لم يسمع من أبي قتادة رضي الله عنه، فالحديث ضعيف. إذن فخلاصة التخريج الآن أن حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه حديث صحيح مخرج في صحيح مسلم، وحديث أبي هريرة ضعيف وهو مخرج عند الشافعي في كتابه الأم، وحديث أبي قتادة حديث طبعا كما قلنا أبي هريرة ضعيف جدا، وحديث أبي قتادة ضعيف وهو مخرج في سنن أبي داود. إذن هذا هو يعني تخريج هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله. طيب نعود إلى شرح حديث عقبة، ابن عامر رضي الله عنه. يقول الحافظ رحمه الله: وله أي لمسلم في صحيحه عن عقبة بن عامر، وهذا الصحابي يعني سبق التعريف به قريبا، قال: ثلاث ساعات. والساعات جمع ماذا؟ ساعة. الساعات جمع ساعة، وهي الجزء من الوقت. يعني كلمة الساعة إذا أطلقت في اللغة العربية فلا تعني أنها يعني 60 دقيقة، لا، هي جزء من الوقت. إذن فقوله ثلاث ساعات يعني ثلاث أجزاء من الوقت، ثلاث أجزاء من الوقت. طيب إذن يقول قتادة أو يقول عقبة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، أي تطوعا، ونفلا. قال: وأن نقبر فيهن موتانا، وقبل ذلك قوله أيضا ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن. طبعا المتبادر للذهن ينهانا أن نصلي فيهن أي تطوع ونفلا، ولكن سياق الحديث يدل أيضا على أن هذا النهي يشمل صلاة الجنازة، يشمل ماذا؟ صلاة الجنازة، لأنه قال: ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. إذن فهذا السياق يعني يدل على أن هذا الإطلاق تدخل فيه أيضا صلاة الجنازة، ولهذا صلاة الجنازة كما سيأتي يعني ينهى عن فعلها في هذه الأوقات. طيب إذن قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. النقبر بمعنى ماذا؟ ندفن. وهذا الفعل الذي هو نقبر يجوز فيه ضم الباء فتقول نقبر، ويجوز فيه كسر الباء نقبر، يجوز أن تقول نقبر ويكون من باب ماذا؟ نصر، نصر ينصر نصرا، قبر يقبر قبرا، فيجوز أن تقول نقبر، ويجوز أن تقول أيضا نقبر، ويكون من باب ماذا؟ من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا أي قبر يقبر قبرا، وهو بمعنى ماذا؟ ندفن. إذن قال: وأن نقبر فيهن موتانا أي أن ندفن فيهن الموتى. ما هي هذه الأوقات؟ قال: حين تطلع الشمس بازغة، بازغة أي ظاهرة، حتى ترتفع، حتى ترتفع. طيب طيب إذا قال حين تطلع الشمس، إذا فهذه الأوقات المذكورة في حديث عقبة أضيق من الأوقات التي وردت في الأحاديث السابقة. هذه الأوقات الواردة في حديث عقبة أضيق من الأوقات التي وردت في حديث أبي سعيد وفي حديث عمر ابن عبس. إذن قال حين تطلع الشمس، يعني حين تبدأ الشمس في الطلوع، حين تبدأ الشمس في الطلوع إلى أن ترتفع بقدر كم يا جماعة؟ بقدر رمح. وهذا الوقت كما قلنا يقدر بكم تقريبا؟ ربع ساعة تقريبا. يعني إذا بدأت الشمس في الطلوع حتى ترتفع بقدر رمح فهذا يعني وقت منهي عن الصلاة والدفن فيه، عن الصلاة والدفن فيه. إذا قال حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، ثم قال وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين يقوم قائم الظهيرة، والمراد بذلك كما قلنا وسط النهار. يقوم قائم الظهيرة أي يتوقف الظل عن الحركة، يتوقف الظل عن الحركة حين يقوم قائم الظهيرة. إذن فوقت وسط النهار ينهى أيضا عن الصلاة فيه وعن الدفن فيه حتى تزول الشمس، وهذا الوقت يقدر بكم؟ بعشر دقائق تقريبا، بعشر دقائق تقريبا. ثم قال وحين تضيف الشمس للغروب، وحين تضيف، ما معنى أولا تضيف؟ يعني أصله ماذا؟ تتضيف، أصله أنه بتاءين، أصله أنه بتاءين تتضيف، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا، كما قال تعالى مثلا واتقوا الله الذي تساءلون، أصله ماذا؟ تتساءلون، فحذفت إحدى التاءين تخفيفا. إذا قوله تضيف أصل هذه الكلمة تتضيف وحذفت إحدى التاءين تخفيفا، وقوله هنا تضيف أي بمعنى تميل، تضيف أي بمعنى تميل. إذن يقول وحين تتضيف الشمس للغروب، أي إذا مالت الشمس، إذا مالت الشمس جهة الغروب، وهذا يكون عند اصفرارها، هذا يكون عند يعني بداية اصفرارها. إذن فإذا مالت الشمس إلى جهة الغروب وتغير لونها فإحمرت أو اصفرت، يعني زال بياضها، يعني ذهب بياضها وتغير لونها فإحمرت أو اصفرت، فحينئذ ينهى عن الصلاة والدفن حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. إذن فهذه الأوقات، هذه الأوقات التي ذكرت في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يتأكد فيها ماذا؟ النهي، يتأكد فيها النهي، لأن أوقات النهي كما قلنا، أوقات النهي كما قلنا تبدأ صباحا من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس، إذن هذا كله وقت نهي، ولكن النهي يتأكد أكثر ماذا؟ وقت طلوع الشمس، وقت طلوع الشمس حتى ترتفع. فهذا الوقت لا ينهى فقط عن التنفل فيه، لا ينهى فقط عن التنفل فيه، بل ينهى فيه حتى عن صلاة الجنازة، ولهذا صلاة الجنازة يجوز أن تصلى بعد الصبح مباشرة، ويجوز أن تصلى بعد العصر مباشرة، ولكن في وقت طلوع الشمس حتى ترتفع وقبيل غروب الشمس حتى تغرب، فهذه الأوقات لا يصلى فيها على الجنائز ولا يدفن فيها الموت، بل ينتظر ذهاب وخروج هذه الأوقات حتى يصلى على الجنازة ويدفن فيها ماذا؟ الميت. إذن فهذه الأوقات يتأكد فيها النهي. إذن فالوقت المنهي عن الصلاة فيه صباحا كما قلنا، من بعد صلاة الصبح حتى ترتفع، ولكن يتأكد النهي ماذا؟ وقت طلوع الشمس حتى ارتفاعها، في وقت وسط النهار وقت واحد، وهو وقت ينهى عن الصلاة فيه على وجه ماذا؟ التأكيد أيضا، وهو وقت وسط النهار حتى تزول الشمس، ويقدر بعشر دقائق تقريبا. ثم الوقت الذي ينهى عن الصلاة فيه مساء يبدأ بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، ولكن يتأكد هذا النهي متى؟ بعد اصفرار الشمس إلى أن تغرب الشمس. وهذا الوقت يعني بعد اصفرار الشمس إلى غروبها يعني يتراوح ما بين نصف ساعة إلى 20 دقيقة تقريبا. إذن فالحاصل الآن أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها على وجه التفصيل 5 أوقات أو 5 أوقات، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها 5 أوقات. فالوقت الأول يبدأ من بعد صلاة الصبح، يبدأ من بعد صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس، وهذا الوقت ينهى عن التنفل فيه، ولكن يجوز ماذا؟ أن نصلي فيه على الجنازة وأن ندفن فيه ماذا؟ الميت. إذا من بعد صلاة الصبح إلى قبيل طلوع الشمس هذا وقت ينهى عن التنفل فيه، ولكن يجوز أن نصلي فيه على الجنائز وأن ندفن فيه الموت. الوقت الثاني يبدأ ببدء ماذا؟ طلوع الشمس، إذا ظهر قرص الشمس يعني جهة المشرق، ظهر قرص الشمس حتى ترتفع الشمس، فهذا هو الوقت الثاني من أوقات النهي، وهو أشد من الوقت الأول. فهذا الوقت الثاني لا يصلى فيه حتى على الجنائز، ولا يدفن فيه ماذا؟ الموت. الوقت الثالث ما بين منتصف النهار إلى أن تزول الشمس، وهو كما قلنا 10 دقائق تقريبا قبل زوال الشمس، وهذا أيضا وقت النهي فيه مؤكد، فلا يتنفل فيه ولا يصلى فيه على الجنائز ولا يدفن فيه ماذا؟ الموتى، لا يدفن فيه الموت. والوقت الرابع يبدأ من بعد صلاة العصر إلى متى؟ إلى اصفرار الشمس، من بعد صلاة العصر إلى اصفرار الشمس، فهذا وقت ينهى عن التنفل فيه والتطوع فيه، ولكن تصلى أو يصلى فيه على الجنائز ويدفن فيه ماذا؟ الموتى. والوقت الخامس أشد نهيا وأشد كراهة، وهو ما بعد اصفرار الشمس إلى أن يغيب قرص الشمس. إذن فهذا الوقت أشد كراهة ونهيا، فكما يمنع فيه التطوع والتنفل فإنه يمنع فيه أيضا الصلاة على الجنائز، ويمنع فيه أيضا دفن الموتى. إذن هذا يعني ما دلت عليه مجموع هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الآن المسألة الكبيرة التي تبحث يعني تحت هذه الأحاديث، المسألة الكبيرة التي تبحث تحت هذه الأحاديث، هذه الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، هل ينهى عن الصلاة فيها مطلقا أو تجوز فيها الصلاة، أم في المسألة تفصيل؟ يعني هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم على عدة مذاهب. فمذهب الإمام الشافعي، مذهب الإمام الشافعي في هذه المسألة أن هذه الأوقات ينهى عن التطوع فيها وعن التنفل فيها، ولكن يستثنى من ذلك ماذا؟ ذوات الأسباب. بمعنى أن الصلاة التي لها سبب، الصلاة التي لها سبب يجوز أن تفعل في هذه الأوقات، أوقات النهي. فمثلا لو أن شخصا دخل المسجد في هذه الأوقات، هل له أن يصلي تحية المسجد؟ قال الإمام الشافعي نعم له ذلك، لأن هذه الصلاة ليست تطوعا مطلقا، بل هي صلاة ذات ماذا؟ ذات سبب، فيجوز للمسلم أن يؤديها في مثل هذه الأوقات، أوقات النهي والكراهة. هكذا أيضا لو أن مثلا شخصا نسي صلاة، نسي مثلا أن يصلي التطوع الذي بعد الظهر، نسي أن يصلي التطوع الذي بعد الظهر وذكره بعد صلاة العصر، فله أن يصليه، له أن يصليه، لأن هذا النفل ليس نفلا مطلقا، بل هي صلاة ذات سبب، بل هي صلاة ذات سبب. إذن فملخص يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في هذه المسألة أن الذي ينهى عن فعله في هذه الأوقات هي النفل المطلق الذي ليس له أي سبب، وأما الصلوات التي لها أسباب فيجوز فعلها في هذه الأوقات. هذا باختصار يعني مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. القول الثاني في هذه المسألة وهو مذهب جماهير العلماء، مذهب جماهير العلماء أن هذه الأوقات ينهى عن التنفل فيها مطلق، سواء كان النفل له سبب أو ليس له سبب، فكل نفل ينهى عن فعله ويكره فعله في هذه الأوقات، وهذا القول هو مذهب جماهير العلماء، وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. إذن يرون أن هذه الأوقات لا يتنفل فيها مطلق، حتى النوافل التي لها أسباب لا تفعل في هذه الأوقات، لا تفعل في هذه الأوقات. القول الثالث في المسألة، القول الثالث في هذه المسألة أن هذه الأوقات ينهى عن الصلاة فيها مطلق، حتى الفرض، حتى الفرض لا يؤدى في هذه الأوقات، حتى الفرض لا يؤدى في هذه الأوقات، ولكن أصحاب هذا القول يعنون الأوقات التي وردت في حديث من؟ في حديث عقبة ابن عامر. إذن فعند هؤلاء أنه حين طلوع الشمس حتى ترتفع، ووقت وسط النهار حتى تزول الشمس، وحين تصفر الشمس حتى تغرب، قالوا هذه الأوقات لا يصلى فيها مطلقا، حتى الفرائض، حتى الفرائض. فلو أن شخصا مثلا نام عن فرض أو تذكر فرضا نسيه في هذه الأوقات، قالوا لا يصلي ذلك الفرض حتى تذهب وتخرج تلك الأوقات. وهذا القول مروي عن بعض السلف كأبي بكرة وكعب بن عجرة وغيره، مروي عن بعض السلف كهؤلاء الذين سمينا وغيرهم. والقول الرابع في هذه المسألة، القول الرابع في هذه المسألة أن هذه الأوقات يجوز الصلاة فيها مطلقا، يجوز أن يصلى في هذه الأوقات مطلقا، سواء كانت الصلاة فرضا أم نفلا، وسواء كان النفل ذو سبب أم لا، المهم أنه يعني يجوز أن يعني يصلى في هذه الأوقات مطلقا، وهو مذهب داود الظاهري وبعض الظاهرية أيضا. فهذه هي يعني أقوال العلماء في يعني ما يتعلق بالصلاة في هذه الأوقات. ولا شك أن الوقت أن قلت الوقت أن القول الأخير والثالث قولان ضعيفان، القول الرابع والثالث، القول الرابع والثالث قولان ضعيفان. فقول من قال بأن هذه الأوقات يصلى فيها مطلقا، طبعا هذا يتعارض مع هذه الأحاديث التي نهت عن الصلاة في هذه الأوقات. وقول من قال أيضا بأن هذه الأوقات وهي الأوقات الثلاثة التي يتأكد فيها النهي لا يصلى فيها حتى الفرض، طبعا هذا القول أيضا ضعيف، وإن قال به من قال به من السلف فهو قول مردود وضعيف، لأنه يتعارض أيضا مع يعني أدلة كثيرة معلومة في الشرع. وقد سبق معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فكيف يقال بأن يعني مثل هذه الأوقات لا يصلى فيها حتى الفرائض؟ يبقى النظر الآن يعني بين القول الأول الذي هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وبين القول الثاني وهو مذهب جماهير العلماء. فجماهير العلماء يقولون هذه الأوقات لا يتنفل فيها مطلق، حتى لو كانت يعني الصلاة المتنفل بها ذات سبب، حتى لو كانت تحية مسجد أو نحو ذلك فلا تصلى في أوقات الكراهة. ومذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن هذه الأوقات إنما ينهى أن يصلى فيها النوافل التي ليس لها سبب، وأما ما كان له سبب فلا ينهى عنه في مثل هذه الأوقات. والذي لا شك فيه ولا ريب أن مذهب الإمام الشافعي هو الصحيح. إذن الصحيح في هذه المسألة أن الذي ينهى عن الذي ينهى عنه في هذه الأوقات هو النفل المطلق، يعني التنفل المطلق الذي ليس له أي سبب. وأما الصلاة التي لها سبب، فيجوز أن تفعل في هذه الأوقات، ولذلك يعني جاءت عدة صور في السنة، تستثنى من عموم نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد صلاة الصبح وعن الصلاة بعد ماذا؟ بعد صلاة العصر. من تلك الصور مثلا من فاتته سنة الفجر، فلم يصلي سنة الفجر وأقيمت صلاة الصبح، فهذا الشخص الذي فاتته سنة الفجر هل له أن يصليها بعد صلاة الصبح؟ الجواب نعم، يجوز له أن يصليها بعد صلاة الصبح، لأن هذا النفل ليس نفلا مطلقا بل له سبب. إذن هذا الذي يصلي بعد الصبح لو سألته عن هذه الصلاة لقال لك: أنا أقضي صلاة الفجر فاتتني فأقضيها. والدليل على استثناء هذه الصورة ما رواه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، والحديث ثابت عن قيس بن عمر رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، أي صلاة الصبح وصلاة الفجر، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، يعني رآه يصلي بعد صلاة الصبح، فقال أي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهلا يا قيس، أصلتان معا؟ يعني أتصلي الصبح مرتين؟ يعني قد صليت معنا صلاة الصبح. فلماذا تصلي الركعتين بعده؟ إذن قال أصلتان معا؟ قلت يا رسول الله إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر أي ركعتي السنة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم فلا إذن، لا إذن يعني لا تنهى عن هذه الصلاة حينئذ. إذن فدل هذا الحديث على أن من فاته أن يصلي سنة الفجر فله ماذا؟ أن يقضي تلك السنة بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح، وإن كانت سنة الفجر نفلا ولكن أداؤها بعد صلاة الصبح من باب أداء ماذا؟ ذوات الأسباب. ولذلك جاز فعله ولو في وقت النهي والكراهة. أيضا من الصور التي استثنيت بصريح السنة، التي استثنيت بصريح السنة، من فاتته راتبة من الرواتب كراتبة الظهر مثلا، من فاتته راتبة من الرواتب كراتبة الظهر فله أن يصليها بعد صلاة العصر، له أن يصليها بعد صلاة العصر. الدليل على ذلك ما ثبت في حديث أم سلمة، ما ثبت في حديث أم سلمة قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما أي عن الركعتين بعد العصر. قالت ثم رأيته يصليهما، قالت ثم رأيته يصليهما يعني رأته يصلي ركعتين بعد صلاة العصر. قالت أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه جارية فقلت، يعني قالت للجارية قومي بجنبه فقولي له تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما. قالت للجارية فإن أشار بيده فاستأخري يعني وانتظريه. قال ففعلت الجارية وأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر فإنه أتانا أو أتاني أناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما شغل عن الركعتين بعد صلاة الظهر صلاهما متى؟ بعد صلاة العصر، قضاهما بعد صلاة العصر. إذن فهذه الصلاة ذات سبب، ولذلك فعلت يعني في وقت النهي وفي وقت الكراهة. أيضا من الصور التي استثنيت بصريح السنة من عموم أحاديث النهي الشخص الذي يصلي الفرض في بيته، من صلى فرضا في بيته ثم ذهب إلى المسجد فوجد الناس يصلون ذلك الفرض، فالسنة ماذا يا جماعة؟ أن يصلي معهم وتكتب له ماذا؟ نافلة. يعني لو أن الشخص مثلا يعني كان بعيد الدار عن المسجد فلما دخل وقت صلاة العصر صلى صلاة العصر في بيته ثم خرج إلى مسجد من المساجد فوجدهم يصلون ماذا؟ صلاة العصر، فله ماذا؟ أن يصلي معهم وتكتب له ماذا؟ نافلة. وهذه أيضا من ذوات الأسباب. ولذلك روى أصحاب السنن إلا ابن ماجه من حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته يعني حجة الوداع، فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته انحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا، فقال أي قال عليه الصلاة والسلام علي بهما، يعني أمر بإحضارهما، فجيء بهما فارتعد فرائسهما يعني من شدة الخوف، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ وجاء في بعض الروايات أنه قال لهما ألستما بمسلمين؟ ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقال يا رسول الله إن كنا قد صلينا في رحالنا، يعني صلينا في رحالنا في خيامنا، فلذلك لم نصلي معك صلاة الصبح. فقال عليه الصلاة والسلام فلا تفعلا، فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة، فإنها لكما نافلة. أيضا من الصور، من الصور التي تستثنى يعني من عموم الأحاديث الناهية عن الصلاة في هذه الأوقات، من طاف بالكعبة في مثل هذه الأوقات وصلى ركعتي ماذا؟ الطواف، ففعله هذا جائز ومشروع، والدليل على ذلك ما سيأتينا في حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا، طاف بهذا البيت وصلنا أي ساعة شاء من ليل أو نهار، لا تمنعوا أحدا، صلى أو طاف بهذا البيت وصلى، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. إذن فهذا الحديث يدل على أن من طاف بالبيت في أوقات النهي والكراه وصلى في ذلك الوقت صلاة الطواف، مع أن صلاة الطواف نفل وليست بفرض، ولكن من صلىها في أوقات الكراهة ففعله جائز المشروع بنص هذا الحديث. إذن فهذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ على أن الصلاة إذا كانت ذات سبب، إذا كانت ذات سبب فيجوز فعلها في مثل هذه الأوقات، يجوز فعلها في مثل هذه الأوقات، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، خلافا لمذهب جماهير العلماء الذين قالوا من دخل المسجد في هذه الأوقات فلا يصلي تحية المسجد، فلا يصلي تحية المسجد، بل عليه ماذا؟ أن يجلس. والصحيح طبعا كما قلنا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، فتحية المسجد صلاة ذات سبب، ويجوز فعلها ماذا؟ يجوز فعلها في هذه الأوقات. وطبعا صلاة تحية المسجد ورد فيها حديث عام، ورد فيها حديث عام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد أي في أي وقت من الأوقات، إذا دخل أحدكم المسجد أي في أي وقت من الأوقات فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فهذا حديث عام. ولكن هذا العام، هذا النص العام تعارض مع عام من آخر، مع حديث آخر وهو عام أيضا، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. فقوله لا صلاة، كلمة صلاة نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فتفيد العموم، أي لا صلاة، لا تصل أي صلاة حتى تحية المسجد. إذن فهذا الحديث أيضا بعمومه ينهى عن كل صلاة في هذه الوقت، في هذا الوقت، قالوا فيدخل في هذا العموم، يدخل في هذا العموم تحية المسجد. إذن فجماهير العلماء يستدلون بهذا العموم، يقولون لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، فيدخل في هذا العموم ماذا؟ تحية المسجد. والإمام الشافعي يستدل بالعموم الآخر، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعته. ففي هذه المسألة كما قال بعض أهل العلم وبعض المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه المسألة تعارض فيها نصان عاما، نصان عاما. طيب أيهما يرجح؟ أي النصين يرجح؟ ننظر في هذين النصين العامين، أيهما دخله التخصيص؟ أي النصين العامين دخله تخصيص؟ إذن فالنص الذي دخله تخصيص نص مرجوح، عام مرجوح، والعام الذي لم يدخله التخصيص هو الراجح. وإذا نظرنا في هذين النصين العامين فسنجد بأن النص العام الذي خصص هو ماذا؟ هو حديث النهي عن صلاة الصبح. فهذا الحديث كما قلنا خص بعدة صور التي ذكرناها آنفا، إذن فهذا عام، صحيح أنه عام ولكن دخله تخصيص. بخلاف حديث الأمر بتحية المسجد، هل دخله تخصيص؟ الجواب لا، لم يدخله أي تخصيص، بدليل أن تحية المسجد يعني تصلى حتى في وقت الخطبة، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. نواصل إن شاء الله بعد الأذان. إذن كما قلنا يعني آنفا، يعني هذه المسألة تعارض فيها نصان عامان، نص عام يأمر بأداء تحية المسجد في كل وقت، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، ونص عام ينهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر نهيا مطلق، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. إذن نقول ننظر أي العامين دخله التخصيص، فإذا نظرنا وجدنا بأن النص العام الذي دخله التخصيص هو النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد صلاة ماذا؟ العصر. إذن فهذا النص العام قد دخله تخصيص في عدة صور، وبالتالي تضعف ماذا؟ دلالته على العموم، تضعف دلالته على العموم، بخلاف النص العام الذي لم يدخله تخصيص تبقى دلالته على العموم قوية. ولهذا يرجح يعني النص العام الذي لم يدخله التخصيص على النص العام الذي دخله التخصيص. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله، يقول وهو يذكر قاعدة في هذا الباب، يقول العموم المحفوظ، العموم المحفوظ أي الذي لم يدخله تخصيص راجح على العموم المخصص، العموم المحفوظ راجح على العموم المخصص، لأن العموم الذي دخله تخصيص كما قلنا ضعفت ماذا؟ دلالته على العموم، بخلاف العموم المحفوظ الذي لم يدخله تخصيص فهذا تبقى دلالته على العموم قوية. ولهذا فيرجح على العموم الذي دخله ماذا؟ تخصيص. إذن فالصحيح من أقوال أهل العلم أن تحية المسجد، أن تحية المسجد تصلى حتى في أوقات الكراهة. هذا طبعا إن قلنا كما هو مذهب الأئمة الأربعة أن تحية المسجد سنة، طبعا هذا كله لأن الأئمة الأربعة يقولون بأن تحية المسجد سنة ليست واجب، ومع ذلك فإن الراجح أنها تصلى في أوقات الكراهة، فكيف إذا قلنا بأن تحية المسجد واجب؟ وهذا هو الصحيح، فصحيح أن تحية المسجد واجب، ولهذا فإنها تصلى ماذا؟ في كل وقت، لأن الأحاديث الناهية إنما نهت عن ماذا؟ عن التطوع والتنفل، ولم تنهى عن أداء الفرض والواجب. ولهذا فالصحيح كما قلنا أن من دخل المسجد حتى في أوقات النهي والكراهة فإنه يؤمر بأداء تحية المسجد، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي أو فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. بقيت مسألة يعني سنتطرق إليها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، وهي مسألة يعني الصلاة بعد صلاة العصر، التنفل بعد صلاة العصر، هل ينهى عن التنفل بعد صلاة العصر أم لا؟ هذه سنبحثها بتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.